رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم المسلمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن لرجل بكرا فقال من عليه ابن صدقه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا رجلا الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم نجد فيها إلا سيارا قبلي. فقال: أأمنت إن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اختار شيئا فعليه رد منه ويجوز أن يرد خيرا منه وأن يختلط الفريق ويرد جملة إذا لم يكن شرا، وأن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شر شيء لينتفع به المغرب إلا أن يستحق أمر مغربها. لا يجوز. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المغرب إلا أن يستحق أمر مغربها، ولا تقبل هدية المغرب إلا أن يكون بينهما عالم بها قبل الفرق. نعم، اقرأ الشرح. قال مالك: أجمع المسلمون على زواجه واستحسانه للمغرب، وهو من المراقب الوجوب إليها. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض الله المرأتين إلا كانت صدقة المرأة، رواه مالك. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقال: نسيب الصدقة. يقول المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض يتعلق بالمسائل كثيرة، منها تعريفه في اللغة والشرع وحكمه والحكمة منه وأركانه وشروطه وفضله إلى غير ذلك. أما تعريفه في اللغة، فالقرض في اللغة القطع، لأن المقرض يقتطع شيئا من ماله ويدفعه إلى المقترض، وهو في الاصطلاح دفع مال لمن ينتفع به ويرد بداله. بعضهم يزيد دفع مال ارتهاقا، ولكن هذا ليس مهما في التعريف. وله تعريف كثيرة، هذا منها. هكذا أبقر صاحب الإقناع، زاد أيضا ارتفاقا: دفع مال ارتفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. فدفع مال يخرج غير المال، المنافع لا يصح فيها القرض على المذهب، يقول جمع من أهل العلم. والقول الآخر أن المنافع يصح فيها القرض، يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل ما لو قال: أسكنني دارك سنة وأسكنك داري سنة، أو تحصد معي اليوم وأحصد معك غدا، وهكذا. هذه منافع ليصح القرض فيها على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين يقول لا يصح قالوا: لأنها لا تنظر. على كل حال، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. فالقرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا القرض له فضل، دل على فضله الكتاب العزيز والسنة المطهرة. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. قال سبحانه: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تفعلوا من خير تجده عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها ادفعه الله. فكونه ممن يؤدي الله عنه يدل على ان الانسان اذا احتاج الى القرض والثواب ان الله سبحانه يعين على اداء هذا القرض. وروى الرماد في اسناد ضعيف مرفوعا: مال المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان من صدقه مره، يعني كانه تصدق بهذا المال مره واحده اذا قرض مرتين. ورواه غير ابن ماجه، قد حسن هذا الحديث بعض المتاخرين والمشهور فيه الضعف. وفيه حديث ضعيف ايضا يذكره بعضهم، ذكره صاحب كشاف القناع وغيره، ان النبي عليه الصلاه والسلام راى انه كتب ان من تصدق بصدقه له اجرها مضاعفه، يعني بعشره اضعاف، والقرض بثمانيه عشر. فسال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك فقال: لأن القرض لا يطلبه إلا محتاج، فلهذا كان أفضل. هذا حديث ضعيف. قد جاءت أحاديث أخرى في فضل القرض. عموم الأحاديث التي تدل على التنفيس عن المسلمين والتيسير عليهم يدخل القرض من ضمنها، ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن المسلم الكربة كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب الآخرة. في بعض الألفاظ: من كشف عن مسلم كربة، هذا له الحاكم، لكن الذي في الصحيح: من نفس. وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من منح منيحة وريق أو مال أو هدى شقاقا أو تصدق بصدقة أو كذا كان كعد رقبة. فالشاهد قوله ورق، قول الإنسان يمنح منيحة ورق، قال المراد بالدرهم يعني القرض. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وجماعة ولا بأس بإسناده. فالمهم أن القرض ورد في فضله الآيات المذكورة وكذلك الأحاديث المشار إليها. قد اختلفوا في التفضيل بين القرض والصدقة أيهما أفضل. المتبادر أن الصدقة أفضل من القرض، لأن الصدقة ليس لها بدل، لا يرد عنها شيء بخلاف القرض فإنه يرد بدل. ومع ذلك قال بعض العلم أن القرض أفضل من الصدقة، وجه ذلك أن الصدقة تدفع لمستحق ومضطر ومحتاج وغير ذلك، أما القرض فالغالب لا يطلبه إلا محتاج. وبعضهم جمع بين القولين وقال إن القرض إذا كان للمضطر كان أفضل، والصدقة إذا كانت للمضطر كانت أفضل، فهي بحسب الأحد. أما حكم القرض فهو بالنسبة للمقرض الحكم العام له أنه مستحب، قد تذكره الأحكام الأربعة الباقية، فنقول إن القرض تدخله الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. وقد يجب القرض متى يجب؟ لو أن إنسانا أتاه مضطر ضرورة ملحة يريد قرضا ليشتري طعاما له لأهله، ولو لم يقترض من هذا ربما هلك هو ومن عنده، فالمهم أنه في حالة الضرورة يجب على الإنسان إذا كان يستطيع يجب عليه أن يقرض، ويستحب له إذا لم تكن ثم ضرورة فإنه مستحب، وهذا هو الحكم العام للقرض أنه مستحب. وقد يحرم مثل ما لو أتى إليه إنسان يريد قرضا، لماذا؟ ليفعل به محرما ويشتري به محرما، يشتري به مسكرا، أو يسافر به إلى بلد بقصد الشر والهدوء أو ما أشبه ذلك، هذا يحرم عليه أن يقرضه لأنه مساعدة على الحرام. وقد يكون مقروعا إذا طلب القرض لأمر مكروه ليس أمرا محرما، فإن القرض في هذه الحالة مكروه، ويكون مباحا فيما لو طلب منه تاجر مثلا أن يقرضه مبلغا ليس مضطرا إليه وإنما يريد التوسع في التجارة، فهذا مباح أن أقرضه فذاك وإن اعتذر منه هذا راجع إليه. والقرض مشروع ولو لغير المسلم، من طلب منه كافر قرضا يقرضه لا بأس. فالمهم أن الحكم العام للقرض بالنسبة للمقرض أنه مستحب، وقد يرد بعض الأمور التي تجعله إما محرما أو مكروها أو مباحا أو واجبا. أما بالنسبة للمقترض فإن الحكم العام أنه مباح، يباح الإنسان أن يطلب القرض شريطة أن يكون عنده ما يهدي به هذا القرض أو أن يعزم على أداء هذا القرض. أما إذا اقترض وفي باله أنه سيأكل هذا المال ولا في باله أنه يرده إلى المقرض هذا محرم، وهذا متوعد كما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أدفعه الله. أما الحكمة من مشروعية القرض فإن الحكم في الواقع كثيرة، حكم دينية واجتماعية وسياسية، بعض من ألف في القرض توسع في بيان الحكم في هذا، ولكن لا شك أن من أظهرها ومن أقربها أن الإنسان إذا أقرض أخاه، إذا طلب منه الاقتراض لأقربه أنه ينكس عن قربه ويسد حاجته فيكون سببا في التسهيل عليه. يأتيك شخص محتاج إلى أمر من الأمور المهمة ويطلب منك القرض ثم تجيبه وتقوم بهذا، لا شك أنك إذا فعلت ذلك نفست على أخيك وكان سببا في قربه منك وثنائه عليك، وكان سببا أيضا في المودة أو زيادة المودة بين المسلمين وأنهم يتعاونون بما بينهم، والقرض من التعاون على البر والتقوى. وكذلك من حيث العموم إذا وجد القرض فإنه يكون سببا في التضييق على البنوك الربوية التي تستعمل القرض بفائدة، فوائد الربوية المعروفة هذه ربا صريح لا إشكال في تحريمها وأنها لا تجوز. فإذا امتنع الناس من الإقراض قد يضطر البعض إلى أن يأخذ من هذه البنوك بفوائد ويقع في هذا المحرم. وكذلك بالنسبة من ناحية سياسية أن الدول الكافرة التي تطلب منها بعض الدول الإسلامية الفقيرة تطلب منها الاقتراض، وإذا أقرضتها كان هذا القرض سببا في مذلتها وسببا في الاستهتار بها وعدم المبالاة بها، والسبب في أيضا أن يملع عليهم ما يريدون، ويكون بهذا مفاسد سياسية ودينية واضحة. في المهم أن الحكم في مشروعيته أو الحكم في الواقع حكم كثيرة واضحة. أما أركانه فهي على سبيل الاختصار ثلاثة: الصيغة والعاقدان ومحل العقد أو المحل. أما الصيغة فهي الإيجاب والقبول، بأن يقول أقرضني 1000 ريال فيقول نعم أو سأقرضك. أما العاقدان فهما المقرض وهو الذي يدفع المال، والمقترض هو الذي يأخذ المال. أما المحل فهو المال الذي يدفع طلب 100,000 أقل أكثر، هذا المال الذي تدفعه قرضا لأخيك هذا هو محل العقد. فالأركان الصيغة الإجابة والقبول، والعاقدان المقرض والمقترض، ومحل العقد أو المحل محل القرض. ويشترط في المقرض وكذلك المقترض أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ليس للإنسان أن يقترض من مال القاصر أو من مال الوقف أو كان ناظر الوقف أو ولي يتيم أو وصي عليه، فإنه لا يجوز أن يقترض منه، لأن هذه الأموال تنمى ويسعى في مصالحها، يعني والقرض لا ليس فيه مصلحة إذا أقرض هذا المال لآخرين. بقي شيء من المقدمات؟ أعيد من أول. نعم إن شاء الله. قال المعلم هنا على الوراثة أجمع المسلمون على استحبابه. كلمة جوازة هنا فيها تسامح في الواقع، مستحب جوازه، الحكم العام أنه مستحب، أجمع المسلمون على استحبابه نعم. وقال محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يخرج يخرج الله امرأتين الا كانت صدقة رواه الجماعة. هذا مما يدل على فضله، وهذا حديث فيه بعض الكلام. نعم. معنى في واضح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل ذكر فقال: هذا ذكرني مساله حكم الاقدام على القرض، هذا هو مذموم على ان المساله التي جاء الشرع بالنهي عنها؟ الجواب لا، القرض لا باس بطلبه والاقدام عليه، لانه عليه الصلاه والسلام فعل ذلك، استسلف من الرجل بكرا، ولو كان القرض مكروها لما فعل عليه الصلاه والسلام. وقد اشترى عليه الصلاه والسلام طعاما لاهله ورهن درعه عند من اشترى منه، رجل يهودي، مات النبي عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشترى، والطعام المراد به البر. قد جاء في بعض الالفاظ البخاري وغيره شعير، لكن المشهور انه طعام. نعم. قال: فامر ابا رفع ان يقضي رجلا بكرا فرجع اليه من الغرفه فقال: لم اجد فيها الا خيارا بعيدا. خيارا رباعيا. قال: لم اجد فيها الا خيارا بعيدا فقال: اتوب فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا الحديث فيه أن عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا. البكر من الإبل هو الفتي منها، البكر بفتح الباء، الفتي من الإبل، فهو أخذ هذا البكر قرضا، والأنثى يقال لها بكرة، والناس لا يعرفون في الإبل عندنا، لا يعرفون البكر بهذا اللفظ، يسمونه بعوض. المهم أنه لما أراد صاحبه أن يرد عليه قرضه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: قولوا من الصدقة. فبحثوا عن بكر ما وجدوا سنا مثل السن الذي اقترض عليه الصلاه والسلام، فقال ابو رافع النبي صلى الله عليه وسلم: انه لم يجد بكرا، وانما يعني اقل ما وجد، وجد خيارا رباعيا، يعني خيارا يعني جيدا، و يعني فيه صفات القوة، صفات يعني حسنة، إنه لم يجد إلا رباعيا، إلا خيارا رباعيا. الرباعي من الإبل ما تم له ست سنين ودخل في السابعة، وهو الذي يعني بدأ في أسنانه الرباعية من الأسنان. قد فهم بعض الناس أو ظن بعض الناس أن خيار الرباعية أنه دخل في السنة الرابعة، يعني له أربع سنوات، هذا خطأ، لما ذكروا أن الرباعي الذي دخل في السنة السابعة. والأنثى يقال لها الناقة يقال لها رباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا يعني هذا الرباعي فإن خيركم أحسنكم قضاء. كون الإنسان يقضي القرض الذي اقترضه بأحسن من دون شر فإن هذا أفضل، فإن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد منه، فيجب رد الوجود المكيد والموزون، لانه يجب مثله في الاسلام، ففي القاضي اقرب، فان اعوده منه فعليه قيمته حين وفي الجواب ونظرها ترد القيمة لأنها من جواب القيمة، وفيما سوى ذلك وإسلام أحدهما ترد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثل في المثل أوجب قيمته في غيره كإسلام. والثاني يرد المثل لحديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة في السلف ثبت في الخاص كالمثلي، بخلاف الإسلام فإنه عنوان فأوجب قيمة لأنها أكثر، والقول ثبت يده فهو أكثر. تقول لأنها لأنها إيش؟ لأنها أحضر. إيش؟ أحضر. أحضر. حاضر. لأنها أحضر، والقرب ثبت لذلك فهو أنها فعل هذا يعتبر منه ومنه كافة التقريب. أقول الحال الشيء المقترض قد يكون له مثلي قد لا يكون، فإن كان له مثل فإنه يرد مثله، مثل المكيلات والموزونات المثلية، لو اقترض منه 1000 ريال يرد 1000 ريال، اقترض منه 100 صاع يرد 100 صاع، لكن لو اقترض منه شيئا ليس له مثل أو ما وجد هذا المثل ما تيسر له أن يرد منه فإنه يرد القيمة. والقرض نوع من أنواع الديون، فكل قرض كل قرض دين وليس كل دين قرضا، لأن هذا يلحق بالكلام على التعريف، لأن الأشياء التي تشترى نسيئة لا يرد الإنسان مثلها، وإنما يرد ما يقابلها يرد قيمتها. فأنت إذا اقترضت قرضا ترد مثله، وإذا اشتريت شيئا وأصبح ما هو قيمة لهذا الشيء دينا بذمتك فإنك ترد القيمة، والأكثر الغالب ما تكون مثلية، لو اشتريت أواني أو اشتريت طعاما أو شراما ترد القيمة وليست مثلية. نعم. قال ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني خيرا مما أخذ بخبر أبي رافع. نعم. بخبر أبي رافع السابق قوله عليه الصلاة والسلام فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا اقترضت 1000 ريال إلى شهر مثلا، بعدين حل الأجل وأودعت في حساب من أقرضت أو كتبت له شيكا أو جعلت المبلغ في ظرف، 1000 ريال جعلته 1100 أو 1200، هذا أفضل، خيركم أحسنكم قضاء، وهذا مبادرة منك ليس شرطا. أما لو شرط عليك قال سأقرضك 1000 إلى شهر على أن تردها 1100 أو 1200 أو 1050 أو 1010 أيجوز، الربا واضح محرم إجماعا. أما إذا رددت من نفس دون شرط فهذا أفضل وأحسن. أو مثلا اقترضت من 100 صاع أو 20 كيس أو ما أشبه ذلك، رددت أكثر مما اقترضت، أخذت 20 رددت 25 كيس، 100 صاع رددت 120 صاع من نفسك، هذا أفضل وأولى. نعم. قال وجود أن تبلغ الفريق ويرد جملة بشارع المثل، لأن أكثرها متفقة صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أتانا عليه من غير زيادة فمن صاع، ويشير كما لو أكثر جملة فرده من كفريق فإنه يجوز بذلك، ولا يجوز ذلك في شرط لأن فيه نفع للمنفرد فيكون خاطئا لا نفع، فلا يجوز كما لو أكثر زيادة. لو أن إنسانا اقترض من آخر 100 ريال ثم اقترض 500 ثم اقترض 1000 ثم اقترض 5000 ثم اقترض 10000 كم الجميع؟ 15600 16600 و600 هو ما أخذ هذا المبلغ جملة واحدة، أخذه خلال 6 أشهر. لما أراد إعادة المبلغ سلم 16600 دفعة واحدة، حكم هذا جائز؟ جائز ما في شيء، كوني أخذت القرض متفرق لا يجب أن أرده متفرقا، أخذته يجوز أن أخذ القرض متفرقا وأرده جملة، ويجوز أن أخذه جملة وأرده متفرقا لا بأس. وقول المؤلف العبارة عندكم إيش؟ شو بعده؟ شو بعده؟ إذا لم يشترط. الصحيح أنه ولو اشترط أنه جائز. القول بأنه إذا اشترط هذا لا يجوز هذا قول من مسألة، لكن القول الثاني فيها أنه ولو اشترط ذلك فإنه جائز وهذا أقرب. والسبب في هذا أن صاحب الحق ما أخذ الزيادة على ماله، وقال لما أتى إليه المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في حال القرض قال أقرضك شريطة أن تعيد إلي جميع ما اقترضته مني مرة واحدة. يجوز في قولان، والصحيح نعم، لأنه ما أخذ زيادة على ماله، هو دفع إليه 10000 متفرقة وشرط عليه أن يردها مجتمعة لا بأس. نعم. قال حدثنا لأنه يجوز في الذمة حالا والتأديب في حالة عدة من هذه مسألة يسمونها مسألة الأجل في القرض. إذا أتى إلي شخص وطلب سلما أو قرضا، القرض يقال له سلف، أيضا مثل السلم يقال له سلف، كذلك القرض يقال له سلف، هو المشهور عند الناس. التعبير بالسلف عندنا أشهر من التعبير بالقرض، تأتي يقول سلمني، والناس من يقول أقرضني، لكن كلمة سلمني أكثر عند الناس. لو قال سلمني أو أسلمني 100000 على أن أردها عليك بعد سنة، قال لا بأس سلم 100000 الاتفاق بينهم على أن إعادة 100000 متى؟ بعد سنة. هل يجب أن ينتظر صاحب المال المقرض إلى حلول الأجل يصبر السنة، وإلا لو طلع عليه من آخر اليوم ولا من بكرة كان رجع لي السلفة 100000؟ عرفتم المسألة؟ فالأجل في القرض هل يلزم أو لا؟ في المسألة أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول وهو القول الأكثر أن الأجل غير ملزم، بل لو أقرضه اليوم وطالبه غدا فله ذلك. قالوا لأن القرض لا يقابله شيء، ما أقرضه قابل فائدة أو شيء، أقرضني وجهنا. وما دام أنه ليس في مقابلة شيء فله أن يطالبه به ولو قبل الأجل الذي بينهما. القول الثاني أن المال المقترض إذا كان موجودا لم يتصرف فيه فإنه يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. القول الثالث أنه يجب على صاحب المال أن ينتظر إذا حلول الأجل الذي اتفق عليه، لأن هذا تم التعاقد عليه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم. فقوله المسلمون على شروطهم، قد اشترطت على المقرض أن أرد إليه بعد سنة، أنا وإياه على ما اشترطنا، المسلمون على شروطهم، وهذا هو الصحيح. واختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة ابن القيم والشوكاني وجماعة، وذلك لأن الإنسان إذا اقترض مالا في الغالب أنه يقترض لحاجات وأمور معينة. فلو أخذت 100,000 وسددت أشياء علي واشتريت أشياء ثم أتى يطلبها بعد كم يوم مثلا ما عندي منها ريال، لا شك في مضرة على المقترض الذي بيني وبين هذا سنة، في أموال ستأتي، في رواتب ستأتي، في أشياء أجمعها. أما أن يضايق ويطالب بمبلغ ولو كان في يعني ما له مقابل ولا يعني منفعة وراء هذا، هذا ما يقتضي أنه يحل لهذا المبلغ أو المطالبة. المهم الصحيح ومقتضى القواعد العامة ولما تدل عليه الآية الكريمة والحديث الشريف يجب عليه الانتظار وليس له أن يطالب. رحمكم الله. نعم. قال لا يجوز شرط شيء ينتفع به المؤمن نحو ان يكون دار ويصيره بيومه او ان يبيعه ويشتري منه او يؤثره ويستثمر منه او يهدي اليه او يعمل له عمل ونحوه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيعه وكذا رواه الترمذي. وقال ابي مسلم عن ابي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود بن عباس انه عن قول جرى النفع ولانه عرض الاسراف وشرط ذلك فيه يريده عن موضوعه. عقد القرض عقد الإرفاق، عقد الإرفاق يعني توسعة وتسهيل، وهذا هو المشهور فيه أنه عقد إرفاق. وقال بعضهم أنه يعني في تكييف عقد القرض لهم فيه أقوال ثلاثة، عقد إرفاق وأنه مثل عقد البيع، وأنه يعني جمعا بين القولين أنه إرفاق في حق المقرض أو المقترض، وبالنسبة للمقرض لا يقولون إنه عقد إرفاق إنما يرونه من باب المهاورات. على كل حال لا يجوز للمقرض أن يشترط شيئا زيادة على المال الذي دفعه، فلو اشترط زيادة مبلغ أقرضك ما طلبت 10,000 على أن تردها 12 ما يجوز، وأقرضك هذا المبلغ على أن تسكنني دارك شهرا أو تفعل كذا أو تقوم بكذا أو من الأشياء التي يستفيد منها صاحب المال، لا يجوز هذا. كل قرض يرضى نفعا فهو ربا. فإذا كان الشيء المشترك فيه زيادة على المال أو شيء يستفيده الإنسان المقرض وفيه بعض الغرارة على الشخص، لأنه قد أو شرط عليه أن يبيعه أرضه أو يؤجره داره أو كذا، في الغالب أنه سيكون بسعر أقل، فهذا لا يجوز كله. وجملة كل شرط كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هي حديث ولا أثر ولا قاعدة ولا ماذا؟ جاء حديث بهذا لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه الجملة عن عدد من الصحابة، فالمهم أن ما دلت عليه صحيح وإن كانت لا تصح من حيث الظهر. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة شرع عليها العلم وقالوا بها وعملوا بها وأفتوا بها. فالنفع الذي فيه زيادة أو شيء يستفيده المقرض بسبب هذا القرض لا يجوز، لأن القرض عقد إرفاق والقصد به نفع هذا المقترض وسد حاجته. كون هذا الإنسان يستفيد من هذا القرض أمور أخرى يخرج بهذا العقد عن المراد به أو المراد منه، وهو التوسع والتسهيل. نعم. قال الله المسرى قال الله المسرى من المسرى لنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نبعه على سعيد فقره لله سفق عليه. هذا لا بأس إذا اشترط كفيلا أو رهنا، لا بأس لأنه بالحق كونه يعطيه هذا المال، ولا سيما إذا كان المال كثيرا يعطيه دون رهن دون كفيل يمكن يذهب عليه. فلو قال له أبغني كفيلا قال لا بأس يكفل فلان، كان معه مثلا أو كلم عليه، تكفل فلان بالقرض الذي أراد طلب مني 100,000 قرض وأنت الكفيل، إذا ما سلم تسلم أنت. قال نعم يكفل كفالة غرم وأداء، هذا اشتراط الكفيل جائز لا بأس. أو الرهن، أو قال لا مانع أن أقرضك هذا المبلغ على أن ترهنني شيئا أضمن به حق، قال نعم أرهنك البيت، جاب لك صك البيت أو صك الفلة رهنا جعله رهن عنده لا بأس بهذا. ولما طلب بعض الناس من آخر قرضا وطلب منه رهنا قال له ألا تثق بي ولا، قال بلى ولكن سكن قلبي بشيء أطمئن إليه، ولأن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأنا أثق بك ولكن ليطمئن قلبي أعطني رهنا. فسكت هذا الشخص وزال استغرابه. فالمهم أن اشتراط الرهن والكفيل لا بأس، أما اشتراط الزيادة أو منفعة بسبب هذا القرض فإنه لا يجوز. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون الإمام معاذ في ناصر القرض لما هو بمال كآن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطى أحدكم قرضا فأهدأ إليه أو حمله على باب فأهدأ إليه، يعني أهدأ إليه المقترض، ولا تقبل هدية المقترض. بعض الناس إذا اقترض منك مالا ربما تأخرت عليه وربما أنك لا تستطيع أن تؤدي القرض في المدة المحددة فتمهيدا لهذا الشيء تهدي إليه، تأتي له بهدية حتى إذا طلبت التأجيل بعد ذلك يستحي منك. فإذا أهدى إليك شيئا فهل تقبل هذه الهدية؟ الجواب لا، إلا في حالتين، وإلا في الأصل أنك لا تقبل هدية ممن اقترض منك. الحالة الأولى إذا كان بينك وبينه مهاداة من قبل، يهدي إليك وتهدي إليه القرض هذا أتى أروع فلا بأس، إذا أهدى لك تقبل على العادة السابقة بينكما. أما إذا لم يكن بينك وبين المهاداة قبل فلا. هذه حالة. والحالة الثانية إذا أردت أن تحتسب هذه الهدية أو جميع ما يهدي إليك من الدين فإنه لا بأس. ولما سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل أخذ منه قرضا فأهدى إليه سمكة، أهدى إليه السمكة ثم سمكة ثم سمكة، وهو يحسب يقدر هذا السمك بكم، فبلغ مجموع ما قدر قيمة للسمك المهدى إليه 13 درهما. فسأل ابن عباس عن ذلك وقال إنه قد يعني قدر هذه هذا السمك الذي أهدي إليه بكذا، قال طالبه 7 دراهم لأنه احتسب هذا. فإذا أردت أن تحتسب ما يهدي إليك من القرض أو من السلف لا بأس، وإلا فلا. وبهذا ينتهي هذا الكتاب أو هذا الباب، باب القرض. باب القرض هذا حظي بمصنفات كثيرة وبرسائل، رسائل دكتوراه وأقل من هذا، فيه كلام كثير، لكن هذه خلاصة لما في هذا الباب تناسب هذا المثل. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه. نعم. قيمتها في ذلك الوقت، قيمتها في ذلك الوقت. ياتينا ان شاء الله، لا ياتينا باحكام الدين بعد الباب القادم ان شاء الله. لا هذا يختلف، هذا يختلف. لكن لو كان إنسان اشترى من آخر سيارة مثلا وقسطة كل شهر يدفع 1000 ريال وحصل عند هذا مبلغ، فأتى إليه قال السيارة قيمتها نقدا كاش على اللهجة المعروفة عندنا كاش 50، وعند لما اشتريتها منك وقسطها حسبتها علي 8 يعني مقابل التأجيل 30,000، فأنا سأعطيك المبلغ الباقي كاملا جمعة واحدة خفض لي، يصح؟ الجواب فيه الخلاف، والصحيح نعم. وهي مسألة نسميها فقهاء مسألة ضع وتعجل، كونه يضع بعض الدين يتعجل التسليم.